بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مذاهب العلماء في من يرث من الجدات إذا اجتمعنا مع توجيه كل مذهب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: مذاهب العلماء في من يرث من الجدات. تقدم لنا أن الجدات أو الجدة هي الصنف السادس ممن يأخذ السدس، فالذين يأخذون السدس سبعة أصناف، منهم الفرد ومنهم الجماعة. وقال تحت هذا القسم مسائل: المسألة الأولى معرفة ضابط الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة، لأن في جدة وارثة وإن علت أم إلى عشرة ترث، وجدة وإن كانت قريبة فإنها لا ترث كأم أبي أم، هذه لا ترث. المسألة الثانية دليل التوريث، ليس توريث الجدة في كتاب الله وإنما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا هذا. المسألة الثالثة في بيان ميراث الجدات إذا اجتمعنا، من يرث منهن إذا اجتمعنا، يجتمع جدات. من المعلوم أن هناك جدات من قبل الأم أم الأم وإن علت، وجدات من قبل الأب أم الأب وإن علت، وجدات من قبل أب الأب وإن علت. وعرفنا أن الجدات من قبل أب الأم هؤلاء فصلناهم من أول الأمر بأنهن غير وارثات. إذن الذي يرث هو ما جاء من جهة الأم وإن علت، يعني ما إن علت يعني صارت الجدة الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو العاشرة. ولا تستغرب، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. فإذا كان رأى جدة عمرها 21 سنة، أم الجدة تكون عمرها 30، جدة الجدة ممكن تكون عمرها 40 سنة، وهكذا. فالجدة قد تكون جدة عمرها 21 سنة، رآها الشافعي رحمه الله وهو صدوق، وذلك أنها بلغت سن المحيض بتسع سنوات ثم تزوجت وأنجبت عمرها 10، أنجبت بنت عمرها 10، فلما بلغت البنت 9 حاضت وتزوجت فأنجبت بنت أخرى، فصارت الأولى جدة وعمرها 21 سنة أو 20 سنة. فما كان من جهة الأم فإنها ترث وإن علت، ما جاءت من جهة الأب مباشرة فإنها ترث وإن علت، ما جاءت من جهة أب الأب هذه محل خلاف، من جاءت من جهة جد الأب فإنها محل خلاف، من جاءت من جهة جد الجد فإن فيها خلاف. إذن يقول: مذاهب العلماء في من يرث من الجدات إذا اجتمعنا. العلماء رحمهم الله منهم من يورث جدتين فقط ولا يورث أكثر، ومنهم من يورث 3 ولا يورث أكثر، ومنهم من يورث 4 إلى 10 ولا يهتم، المهم أن تنطبق عليها الشروط، وهو أنها أدلت بوارث. فالأئمة رحمة الله عليهم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع، الإمام مالك له مذهب في توريث الجدات، الإمام أحمد له مذهب في توريث الجدات، الإمام الشافعي وأبو حنيفة يتفقون في مذهب واحد، وإليك البيان. مالك رحمة الله عليه لا يورث إلا جدتين فقط، وذلك أنه لا يورث إلا من أدلت بالأم وإن علت، وأدلت بالأب وإن علت فقط، أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم إلى 10 أو أكثر من هذا يورث. الثانية من هي؟ أدلت بالأب، أم أم أم أم أم أم أم أم أم أب، الثنتين هذه والتي قبلها يرثن سواء لأن كلهن في العاشر، أم أم وآخرها أم، أم أم وآخرها أب، الاثنتان إذا تساويتا ورثتا معا عند مالك رحمه الله. يقول: أورث جدتين فقط. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أورث 3 جدات، من هن؟ أم أم وإن علت، أم أم أب وإن علت. الثالثة من هي؟ ترى هذه الاثنتان التي ورث مالك رحمة الله عليهما. الثالثة من هي؟ أم الجد. أحمد ورث أم الجد، أم الأب متفق عليها، أم الأم متفق عليها، أحمد ورث أم الجد. كم صرنا؟ ثلاث: أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم الجد وإن علت، وكلهن علون بمحض الإناث، لا تدخل بينهن رجل. ثلاث جدات. يقول الإمام أحمد: هذه التي ورد فيها النص. الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما يقول: نورث أكثر من هذا، أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت مثل مالك وأحمد، أم الجد وإن علت مثل أحمد، أم أب الجد وإن علت، أم جد الجد وإن علت، وعد. المهم أن تكون أدلت بأب وارث، ولا يلزم أن يكون علوها بمحض الإناث، بل إناث ثم ذكور. يشرط أن يكون الذكور على نسق، ما يكون أم أم أب أم أم أب وهكذا، لا، يكون أم أم أم أم أب أب أب. ثلاثة آباء أو أربعة، جب ثلاثة آباء أو أربعة عند الشافعي وأبي حنيفة، وأبوين عند أحمد، وأب واحد عند مالك رحمة الله عليهم. وهي واضحة: أمان جدتان لا خلاف فيهما، أم الأم وإن وصلت إلى الجدة العاشرة، وأم الأب وإن وصلت إلى الجدة العاشرة، وأم الأب الأب يعني أم الجد عند أحمد، وأم جد أب الجد وجد الجد إلى آخره عند الشافعي وأبي حنيفة. وستأتي الأمثلة إن شاء الله. اقرأ. اختلف العلماء في عدد من يرث من الجدات على أقوال: الأول مذهب المالكية، لا يرث أكثر من جدتين، أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وهكذا. قوله إن علت يعني علت، يعني صارت فوق أم أم، هذه هي الجدة الأولى، أم أم أم هذه أعلى منها، أم أم أم أم أعلى منها، أم أم أم أم أم أعلى منها بالجدة الخامسة وهكذا. هذه معنى وإن علت، يعني ارتفع نسبها. نعم. وكذلك التي تدلي بالأب: أم الأب وإن علت بمحض الأمومة، يعني ما يكون علت بمحض الأمومة والأبوة أو الأمومة أو الأنوثة والذكورة، لا، علت بمحض الأنوثة، يعني أم أم أم أم أم أب، هذه علت بمحض الإناث، أم أم أب أم أم إلى آخره، هذه علت تخللها ذكور ما ترث. نعم. أما أم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها، فهذه لا ترث عند مالك، لأن بينها وبين الميت ذكرين. يقول: ما أورث إلا من ليس بينها وبين الميت إلا ذكر واحد. نعم. ولأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة فيقتصر عليه. هذا قول مالك رحمة الله عليه. نعم. الثاني وهو مذهب الحنابلة، لا يرث أكثر من ثلاث جدات، وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب. هذه ثلاث: أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، أم الجد وإن علت. قد يقول قائل: وكيف يجي زيادة على الثلاث؟ هذه هي. نقول: لا، يأتي أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، أم الجد وإن علت، أم أبي الجد وإن علت، أم جد الجد وإن علت عند الشافعي وأبي حنيفة. نعم. الثاني وهو مذهب الحنابلة، لا يرث أكثر من ثلاث جدات، وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب. ضبط الجد هذا بقوله أبي الأب حتى لا ينصرف إلى غيره. نعم. ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة، لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وهذا يدل على التحديد بثلاث، كما يدل على ذلك أيضا حديث عبد الرحمن بن يزيد الذي مر. حديث عبد الرحمن بن يزيد فيما رواه عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدات السدس، 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. والإمام أحمد رحمه الله كان مشهورا عنه الأخذ بالحديث، إذا ثبت عنده الحديث لا يتعداه ولا يتجاوزه ولا يأخذ برأيه ولا برأي شيخه ولا برأي أي أحد عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث وهو مذهب الحنفية أن للجد، عرفنا مذهب الحنابلة 3 جدات وإن علونا، واحدة من قبل الأم، واحدة من قبل الأب، وواحدة من قبل الجد. والواحد إذا أراد أن يضبط هذه يطبقها على نفسه، قيس مثلا أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، أم الجد أب الأب وإن علت. نعم. الثالث وهو مذهب الحنفية أن للجدات وإن كثرنا السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت، وكنا متحاذيات في الدرجة. هذا مذهب الحنفية، ومثله قول الشافعية أنهم ما يتقيدون بعدد، ما يقولون 3 أو 4 أو 5، قد يجوز يجتمعنا مجموعة 4 أو 5 كلهن يكن على حد سواء، أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم أب الأب وإن علت، وأم جد الأب وإن علت، وأم جد الجد وإن علت، كلهن يرثن. يقول لأنهن مدليات بوارث، أم الأم هذه لا إشكال فيه، أم الأب وأم الجد وأم أب الجد وأم جد الجد كلهن مدليات بوارث، فهن أمهات فيورثهن أبو حنيفة. نعم. وهو رواية المزني عن الشافعي رضي الله عنه، واحتجوا بأن الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كإحدى الثلاث، فمذهب الحنفية والشافعية أنه يرث أكثر من 3 جدات. هذا يعني حجتهم أنها جدة وأنها أدلت بوارث، فما الذي يمنع؟ كيف تورث أم أب الأب ولا تورث أم جد الأب؟ أم الأب أب الأب وأم جد الأب كلهن مدريات بأب وارث، أم جد الجد مدلية بوارث، ما تخللهن غير وارث حتى يحرمهن من الميراث. نعم. وإليك مجمل الخلاف في ذلك كما يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله قد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث إلا 2. قف على هذا. وإليك مجمل الخلاف في ذلك كما يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية. أقسم، اكتب بالورق واقسم، واصدقوني إذا سألتكم من صحح. نحن في بيت الله الحرام، ما يصلح الواحد يرفع يده يقول صححت وهو ما صحح. اصدقوني في هذا، هلك هالك عن جد وأم أم أم 3، حطها في سطر واحد. مستقبلا الفرائض، في الفرائض وفي الفقه لازم تحضرهم معكم الورق تكتبون، إن كون شفوي تذهب لا رجعت ما لقي الشيء. هالك عن جد وأم أم أم هذه واحدة، وأم أم أب هذه الثانية، والثالثة أم أم أبي أب فقط. أكرر، هالك عن جد وأم أم أم 3، وأم أم أب 3، وأم أم أبي أب 4، 2 آباء و2 أمهات، من يحلها لي؟ المسألة من 6، قل لي حلها على مذهب الإمام أحمد. نعم، المسألة من 6، لمن تعطي من الجدات في هذه المسألة؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ 2، أحسنت. نقول هذه الثالثة ما تعطى على أي مذهب من المذاهب، واضح؟ ما تعطى، هي أصلها وارثة لكنها متقدمة عليهم في السن، تصلح أم لهن، أم لهذه الجدات، فما يصلح أن ترث معهن، فالسدس يكون بين أم الأم وأم الأم الأبي فقط. والمسألة من 6، للجدتين سدس 1 وللعجد الباقي 5، ثم تصحح رؤوس الجدات 2 تضرب في 6 ب12، للجد خمسة في اثنين بعشرة، وللجدتين واحد باثنين باثنين لكل واحدة واحد. هذه على جميع المذاهب. اكتب مسألة أخرى. هلك هالك عن أخ لأم، وأم أم أم أب، أربعة أم أم أم أب، وقلنا أم أم أم أب وأم أم أم أم أربعة، وأم أم أبي أب أربعة. لا تكتب بالورق، اقسم على مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومعهم عم لأجل يأخذ الباقي. اقسم على مذهب الإمام مالك. تقول المسألة من ستة، من ستورث من هذه الجدات الثلاث؟ ورث اثنتين فقط من ستة، للأخ لأم السدس واحد، وللجدات الاثنتين السدس واحد، وللعم الباقي تعصيبا أربعة. ثم تصحح فتقول رؤوس الجدات الوارثات اثنان ولسهامهن واحد منكسر، تضرب اثنين في ستة باثنى عشر مثل الأولى. اقسم هذه المرة على مذهب الإمام أحمد. نقول المسألة من ستة، هي للأخ لأم سدس واحد، وللجدات الثلاث السدس واحد لأنها متساويات، وللعم الباقي. سهام الجدات واحد ورؤوسهن ثلاثة. نضرب أصل المسألة في ثلاثة، ثلاثة في ستة باثني عشر، ثلاثة في ستة بثمانية عشر. للأخ لأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة ثلاثة واحد، وللعم أربعة في ثلاثة باثني عشر. هذه انتهت على مذهب الإمام مالك، تصح من اثني عشر. على مذهب الإمام أحمد تصح من ثمانية عشر. والمسألة الأولى لا اختلاف بين الأئمة فيها، والمسألة الثانية فيه خلاف بين الإمام أحمد والإمام مالك، وإلا الشافعي وأبو حنيفة مع الإمام أحمد في هذه المسألة. واضحة؟ انتبه لهذه عاد الأخرى وطريقة تقسيمه. أولا اكتبها بالجدول، هالك عن أم أم أم أم أم خمسة، هذه واحدة من الجدات. الثانية أم أم أم أم أب، الأب هو الخامس، واضح؟ جدة ثالثة أم أم أم أبي أب، الأبو هذرين خمسة. جدة رابعة أم أم أبي أبي أب، الأبو ثلاثة، هذه أربع جدات. لا تستعجل، قسمنا هذه المسألة على حسب المذاهب الثلاثة، وأصل المسألة واحد في جميع المذاهب، أصلها من ستة. ثم مذهب الإمام مالك تصح من اثني عشر، ومذهب الإمام أحمد تصح من ثمانية عشر، ومذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة تصح من أربعة وعشرين. تضعها الأول على مذهب الإمام مالك. من ستورث يا ترى؟ جدتين فقط، اجعل لهن قوس جامعهن، وضع فيه واحد يقتسمنه بينهن. هم من زد في القوس على مذهب الإمام أحمد أدخل الجدة الثالثة، ثم زد في القوس وأدخل الجدة الرابعة. وضعتها في الجدول عندي هكذا، أول قوس جمع الجدتين فقط. سأعطي الورقة لأبي بكر وانظروا إليها، وهي واضحة الآن، أرشدكم إليها. القوس الأول لجدتين وكتبت على مذهب مالك وصحت من 12، ثم زدت في القوس دخلت الجدة الثالثة وقلت مذهب أحمد وصحت من 18، ثم زدت في القوس فشمل الأربع وقلت مذهب الشافعي وصحت من 24. وهي مسألة على مسألة واحدة، وإنما مصحاتها مختلفة، وإلا أصولها ما تختلف. فمثلا نقول من ستة على مذهب الإمام مالك نعطي الجدتين الأوليين واحد، ونعطي الأخ الشقيق معهن، اكتبوه حتى ما يبقى المال عائم ليس له أحد، أخ شقيق له خمسة. صححوها، أعطيكم فرصة شوي صححوها، وهو الذي سأسألكم عنه. وضعنا مسامير تثبيت للمسألة، قلنا كذا كذا كذا إلى آخره، واضحة. اللي ينتهي يرفع يده، ذهن يزيدون شوي، نصبر شوي نمهلهم. هذه المسائل تشحذ الذهن وتنشط الإنسان، ركز، ولو هو متعذر أو مستحيل يجتمع أربع أو خمس جدات، لأنهم كل ما تكثرا لابد يرتفع يعلونا. اللي خلاص يرفع يده، هدهم زادوا زين الحمد لله. قلنا المسألة من ستة، هذا أصل المسألة ما يختلف، تعطي الجدتين الأوليين واحد والخمسة للأخ الشقيق. هذه المسألة الأولى على مذهب مالك، مذهب أحمد تعطي ثلاث الجدات السدس والخمسة للأخ الشقيق. على مذهب الشافعي وأبي حنيفة تعطي الجدات الأربع كلهن السدس بينهن والباقي للأخ الشقيق. والتصحيح، تصحح المسألة على مذهب مالك ما تعطي إلا جدتين، تضرب الستة في اثنين. على مذهب أحمد تضرب الستة في ثلاثة لأن ثلاث جدات. على مذهب الشافعي تضرب الستة في أربعة، فتصح على مذهب مالك من 12، وعلى مذهب أحمد من 18، وعلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة من 24. وهذه الثلاث المسائل التي قلناها مكتوبة في هذه الورقة بيد أبي بكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.